جانا خبر في ظهر الاثنين مضمون، جاب العلوم اللي حوى الجملة تحزان. جانا خبر ضيق على الصدر والكون، قالوا توفى غطت بيضا لكفان. أمسى فؤادي بعد فرقاه مطعون، وامسات قلوب الخلق بلامي واشجان. يا لوعة الفجع على كل محزون، يا لوعة الفرق على ذاك الإنسان. بعدك سنة يا ابن جبرين بسكون، الحزن ملجمنا وبالقلب نيران. تبكي عليك قلوب تبكيك العيون، تبكي مساجدنا وتبكيك الأوطان، تبكيك الأوطان. جانا خبر في ظهر الاثنين مضمون، جاب العلوم اللي حوى الجملة تحزان. جانا خبر ضيق على الصدر والكون، قالوا توفى غطت بيضا لكفان. نبكي على فقد التفاسير وفنون، ترساخ ولا تمحى على مر الأزمان. وعلومك اللي كنها وابلي ومزون، تروي ظما من جالها وهو عطشان. يشهد لك العمر الذي كان لك عون، في طاعة المولى بدعواه إيمان. عديت من عمرك 80 يودون، محسوبة لك طالب عفوي منان، عفوي منان. جانا خبر في ظهر الاثنين مضمون، جاب العلوم اللي حوى الجملة تحزان. جانا خبر ضيق على الصدر والكون، قالوا توفى غطت بيضا لكفان. دعواتنا للي توفى ومدفون، قبر في سيح يكون روض من جنان. وتميلي له إثمار جناتك وصون، منها يدينا تقطف اللي لها زان. يالله عسى من كان لدينك يصون، مغفور ذنبه ويتجازى بالإحسان. يا ربي تجبر كسرنا وكل محزون، تحسن لنا يا الله يا عالي الشان. تبدأ بكاف وتختم الأمر بالنون، يا ربي تجعلها ختم للأحزان. يا ربي تجعلها ختم للأحزان، ختم للأحزان، للأحزان.